روح للضع طوق النجاة هو الحياة والمنتهى باب رحمتك يا ربي مفتوح للضع طوق النجاة هو الحياة والمنتهى وبقدرتك يا خالق الليل والنهار تقبل دعاء قلب كل مناه رضا وبقدرتك يا خالق الليل والنهار تقبل دعاء قلب كل مناه رضا يا